يا مرحبا يا النادرة فيك واهلي اهلا هلا تشبه لضرب الذخيرة تقدمي يا باشة الحسن والزين انا اشهد انك لتحدي جديرة فيك العقل والثقل والذوق والدين وما الفضائل والعلوم السفيرة وما الفضائل والعلوم السفيرة. أشهد إنك لتحدي جديرة فيك العقل والثقل والذوق والدين وما الفضائل والعلوم السفيرة مرتب أختار بالحلافة الميادين بين الصبايا بالفخامة شهيرة فيها جمال يسلب القلب والعين فيها تواصيف المحاسن كثيرة تواصف المحاسن كثيرة أم فارس المهرة عذاب المزايين اللي أقبلت صفوا لها بالمسيرة تختال وسط الملعب يسار ويمين بين الكبار أهل المكارم كبيرة جمال وجه وطول عين دو شعين من هي تماريها تعود كثيرة تعود كسيرة شجاع ابوك القرم ذخرى الميامين من شيوخ روك اهل الاسامة شهيرة شجاع بن جابر وريث الشياهين اهل الفعايل وسيوف الشطيرة بناتك من الزين فيهم مراهين الكل منهن بالوصايف خطيرة كل منهن بالوصايف خطيرة لبه يا عود انتهز على لين من الترف فيها المحاسن غزيرة احضرهن رجح جميع الموازين رحب بمقدمهن جموع غفيرة وليلعبن بالحفل يعطن مضامين اعنى الفخامة والمزايا وفيرة والمزايا وفيرة هماتهن تزهى الفخر والتياجين انجوم عز بالكواكب منيرة اهلا هلا يم الحسن شيخة الزين املاك مهرة والملامح مثيرة نهدي لك الليل ورود ورياحين كل الغلا لك زهر ينعش عبيرة كل الغلا لك زهر ينعش عبيره.